الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ጀዛኩም ላህ እንግዲህ በደንብ ካልተሰማችሁ ሰሞኑን ኮምፒውተሬ ድምፁ ልካል እብን ጀማል በደንብ ነው የተሰማው። እንጃ ለሌሎች አላቅም፣ ለእኔ ግን በደንብ በጉል ነው የተሰማው። ወባረከ ላሁ ፊክ። ይህን አቀራር በተጅዊድ ይባላል። አህለ ተጅዊድ ታውቃላችሁ እናንተ። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል፣ ቆንጆ። ራሱ የቁርአኑ ፊደሎች ሀቃቸው አገኙ ማለት ነው። ملاسب نوراچو يناغرو نبر مان نو زاري قرالين مان نو زاري قران راسو اغرو كلهم بيوتا اسكمطو مان نو بلو يناغرو نبر. وبارك الله فيك فيك ابن جمال وزادك علما ان شاء الله. اذا ود تفسيراچن هيدنا تنانتنا كاسقمنو انجمرالن. እንግዲህ የትናንትናና የዛሬ درس ለናንተ አዲስ ነው ብል አልተሳሳትኩም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ናቸው ዲን በሚመስላቸው ነው የሚረዱት። ዲን ማለት እኮ ሰላት ነው፣ ዘካት ነው፣ የወር አበባ ነው፣ ያረሰች ሴት ስንት ነው ዒዳዋ፣ حج ነው፣ ጾም ነው። نعم بر الوالدين نو احسان نو اعتكاف نو اندزي نزي سنو دين ميايوت. لكن تنانتنا بتمارنو مسرت دين كما جمرياو اسكما جرشاو سياسة مهونون بولوتيكا مهونون بولوتيكا وراسو دين مهونون. ايهن نگر بدن بتمار كتنال جن الجمرنم تنانتنا منت آفنو يادرقنو ويم ዲን ፖለቲካ መሆኑን ለማስረዳት መኩር ያለሁ። ዛሬ ግን በውስጡ ነው የምገባው፣ እንዴት ዲን ፖለቲካ ይሆናል፣ እንዴት ነው መጀመሪያ የምንነሳው። ትናንትና ነግሬያቸዋለሁ፣ መነሳችን ምንድን ነው የምንነሳው፣ ዲን ምን ማለት ነው። መጀመሪያ ይህን ማወቅ አለብን። ማ ሁወ ዲን? ሲያሳ፣ ሲያሳ ምንድን ነው? ፖለቲካ ምንድን ነው? ሲያሳ ምን መሆኑን የማያቅ ብቻ ነው በዛ ውስጥ ገብቶ የሚያጨማልቅና ሲያሳና ዲን ኮ አንዱ አይደሉም ለሲያሳ ሐቁ ስጠው ለዲን ሐቁ ስጠው ሁለቱም ኮ አታገራጩት ዲን ሌላ ነው ሲያሳ ሌላ ነው የሚሉት የሲያሳ ማዕና የማያውቁ ሰዎች ብቻ ናቸው እና ተናንትና ብዙ መጽሐፍት ብዙ መጽሐፍት አገላብጬ ውስጥ ገብቼ ያኒ የሁሉም ዑለማዎቹ የዱንያ ዑለማና የአኺራ ዑለማዎቹ በሙሉ የተስማሙበት ሲያሳ ማለት هو إدارة شؤون الدولة በማለት ተስማምተዋል ያንድ ሀገር የአመራር ስልትና ዘዴ እሱ ነው ሲያሳ የሚባለው በኢኮኖሚ ረገድ ነው በጦርነት ነው በጸጥታ ነው በጤና ጥበቃ ነው በሁሉ ነገር አገር እንዴት እንደምትመራ እሱ ነው ሲያሳ የሚባለው ይህን ከተረዳን እንግዲህ እስቲ እንጀምርና ዲናችን እስልምና ሰዎቹ ከሚሉት ሲያሳ 100 እጥፍ እንደሆነ 100 ሺ እጥፍ ብንል ሻመል ሆነው ለሁሉም ያጠቃለለ መሆኑን አሁን ልንረዳው ነው ፖለቲካ ማለት ዲን ነው ዲን ማለት ፖለቲካ ነው እሺ نجمرنا بسم الله نبل من الذي كان يدير للنبي صلى الله عليه وسلم إدارة دولة الإسلام نبياتي صلى الله عليه وسلم 23 آمت بمكة 13 آمت بمدينة 10 آمت أغريتوان مروا من نبر أغريتوان ممراو نبياتي نبرو أو بمن بورع ببعنا بصلاة بزكاة باستنجاء الناب بنتن بزينو ميمروت ينبر ويس بوبوليتيكانو ارا بوبوليتيكانو يا جماعة حتى خاض حروب سنت تورنت يكهدو نبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر غزوة احد غزوة الاحزاب غزوة خيبر فتح مكة وغزوة حنين وغزوة يعني معركة الموتى وتبوك وبني المصطلق وذات الرقاع وغيرها سنت تورنت يكهدو نبي عليه الصلاة والسلام يهبو بوليتيكا للم اندي نونجي طيب وهل الحروب تقاد دون السياسة تلقت اياك انا وهنا تورنت بيانة تورنت على بوليتيكا لما راي تشلال اي تشلم انجي تورنت ببوليتيكا نو من مراو نا يتورنت مريوش هونو ببوليتيكا يبسلو انداي الشنفو اگر اندت اندميزو اگراتشو اندت اندمي تبكو ይህን ነገር ሁሉ ፖለቲካን ያጠቃልላል ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማራቸው ለ23 አመት ደውላ እስላሚያ የእስላም መንግስት በነገራችን አለሁ ምን ነው አትንቀሳቀሱም እሺ አለሁ አልহামዱሊላህ እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለ23 አገሩን ሲመሩ ማን ነበር የሚያስተማራቸው ይህን ጥያቄ ነው እሺ وهل يصلح الحروب ጦርነቶች በሙሉ አለ ፖለቲካ ይካሄዳሉ ወይ አይካሄዱም? ጦርነቶች በሙሉ አለ ፖለቲካ ይካሄዳሉ ወይ አይካሄዱም? طيب ጎረቤት አገር እንዴት አድርገው በጥሩ ሁኔታ ያኒ እንደሚካሄዱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሱዳን ኡጋንዳ ለምሳሌ ከሱዳን ግብጽ ለምሳሌ ከጎረቤት አገሮች እንዴት አድርገው በሰላም እንደሚካሄዱ በፖለቲካ አይደለም የሚመሩት እንደዚህ ነው አይደለም እንዴ طيب ነቢያችን ሰለላም ከመካ የመካ ሰዎች በመዲና ሆነው እንዴት አድርገው ፖለቲካው እንደሚያካሂዱ እንዴት አድርገው እርቅ እንደሚያርጉ አካሂደዋል እሺ جاهد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه حتى نزلت سوره ሁላችን የምናቃት ሱራ እስከምትወርድ ድረስ 23 አመት ተጋድሏል ወይም ትግል አካሂደዋል ነቢያችን በመጨረሻ ድል ተጎናጸፉ የአረብ አገሮች ብዙ አረብ አገሮችና ብዙ አረቦች ወደ ዲን ሲጎርፉ ጀመሩ አላህ እንደዚህ አለ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا من معنى انه افواجا يعني نبياتين بسنت ጦርነት ድል ተጎናጸፉና አገሩን ያስፋፉ እንደ ጎርፍ አፍዋጅ ማለት يعني ቡድን ይሄዱ ብዙ ሰዎች ከብዙ አገሮች እየመጡ እጃቸው እየሰጡ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተንበረከኩም ወይ ነው እንጂ اذا جاء نصر الله يا محمد صلى الله عليه وسلم የአላህ ድል ከገነጸፈ በቃ ብዙ ድል ካገኘ نعم ورأيت الناس والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بزوسوش إجاتشو يسد ورسلم الناس بركك كايه فاستغفر إيش استغفر استغفار أبزانا أهون ودني ممتعتهنو دينو تدمد دينو يعني تجعر سوالنا كملوال ملتوال دينو سلزي استغفار أبزح تسبيح تهليل أبزح أبزا ودانيال التمت أنا إلال طيب ومن كان الذي يدير المعارك التي خاضها أبو بكر الصديق لتأيك أتشو يعني بوليتيكا دين الإسلام بمونو بوليتيكا مهنون أبو بكر الصديق هلت أمتنا سوستور سيغازو النزا أرباشي يميهونو يمسيلم الكذاب يتبالو تلك من قست يماما يميبالو تلك يمن راسو يمياستلادر من قست أبو بكر الصديق كسو تلك تورنا تارغو عدلم دمت ماتو أو تطو بكا نسعي وتتاقرو طيب يرموك يميبالو الفرس وانتصر في كلها سيدنا أبو بكر بهولة تأمت سنت تورنا تنو دي اللي تكون هاتصفو كزينا كزي يبلت أقن من الذي كان يدير عشرات الحروب لعمر بن الخطاب حتى أدخل ثلث الكرة الأرضية تحت حكم الإسلام عمر بن الخطاب أسر آمد كسدس ورنو يقزى سوست يعني أند سوستنيا يألم يمريتوا أند سوستنيا بس لمنا كنت الطرياس قبات اللك أمري عمر بن الخطاب بل يألم كارتايك أيري عمر هذا اللموي يألم كارتايك أيرو ببوليتيكانو ويس بصلاة بزكاة بستنجاء بوضوء نو يمي قباو يعني يهني يعني من ربانتنا يفرلكوت يعني بمسجد هنا استنجاء وضوء النامنا من يتمارك نو ويس ودوج وته الله بززة مسرد أرنت بمكفت النام تألاتن يقردك بك عند زيادة لم يمت أهندي السؤال لم بوليتيكا سلزي أسر أمت سيقزاء عمر بن الخطاب عند سوستنيا يا عالم ماريت بكتت رس راس قبته يا عالم كارتايك يقير عمر مان يرداو نبر مان يمراو نبر واسالكم سؤال دمولي لا تياكل تايك اشو ندموج اهون اثيوبيا اغر اثيوبيا من دون متغزاو يا اثيوبيا اغر بيتشا نو متغزاو ادلم دي 1 متر 1 كيلومتر ككينيا كوسدج ويولات اشي የኬንያ አገር 1 ኪሎ ሜትር ከኢትዮጵያ ከወሰደች ወይላት የሷ ግዛት አይደለም طيب ግብጽ ማስር አንድ ትንሽ መሬት ከጎረቤቷ ከእስራኤል ከወሰደች ጠፋች አልየመን ብሪጣንያ ብሪጣንያ ራስዋ ታላቋ ብሪጣንያ 1 ኪሎ ሜትር ከጎረቤቷ እንትን ከወሰደች خلاص ጦርነት ተነሳ ማለት ነው ስፓንያ እንደዚህ መሳሰሉ አገሮች إيان داندو أغر يراسون أغر بيتشانو ميمراو أدلم ولكن عمر فقط يراسو بيتشاون عمر في دولة الإسلام خلال 10 سنوات وستة شهور كان يملك ويحكم مش إثيوبيا ولا يمن ومنامن كان يحكم المدينة ومكة واليمن والعراق وإيران والخليج العربي كلها غلف ستيتس إسبانيا افغانستان تركمانستان تركيا الهند الصين شمال افريقيا مصر المغرب اندلس اسرائيل الشام سوريا يعني بيت المقدس دويلات روسيا شيشان سيبيريا قتل ودزارقه بمولو النزيه اغروش بتقرنت يعني جرباتشو يسبر كفاروش بكتو طوري ياسقبع عمر دلموي منكاتش وندموش اسلمنا بوليتيكا دلم يمتلوت يه بوليتيكا كان هون انجديه من دنو بوليتيكا ميبالو نقارو يستي من دنو بوليتيكاو طيب كذا كتلو اسمعوا الى ترتيب الله سبحانه وتعالى كدم تكتل انديت انداس كأمت او يه بوليتيكاو قداي لنقاراتشو الله سبحانه وتعالى كنوح جمرو كسيدنا نوح جمرو اول رسول اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 314 رسولوچ يتلاكوبت زمانات መቶ ሺህ መቶ ሀያ ሺህ ነቢዮች የተላኩበት ዘመን በሙሉ ያዕኒ እያንዳንዱ ረሱል እያንዳንዱ ነቢ የራሱ ሸሪዓ አደረገለት፣ የራሱ ፖለቲካል እንትን አደረገለት፣ የራሱ ሲያሳ አደረገለት። ያዕኒ ሲያሳ ያዕኒ ሸሪዓ ማለት እኮ ሲያሳ ማለት እኮ ነው። ሸሪዓ ምንድን ነው ወንድሞች? ሸሪዓ እኮ ሲያሳ እኮ ነው። ሸሪዓ ማለት ህግና ደንብ ማለት እኮ ነው። ያዕኒ እያንዳንዱ ረሱል የራሱ ሲያሳ ነበረው። ያዕኒ ኢዳራት ሽኡን ደውላ ነበረው። ያዕኒ ቅያደት ሻዕብ ነበረው። የአገርን የአመራር ዘዴ አላህ ባስተማረው እያንዳንዱ ረሱል የራሱ እንትን ነበረው፣ የራሱ አስተዳደር። ወዛሊከ ፊል ኡሙር ገይር አልዓቀድያ ወልአኽላቅ። በሙሉ ነቢዮችና ረሱሎች የሚስማሙት በሁለት ነገር ናቸው። በዓቂዳ ጉዳይ አላህ አንድ መሆኑን፣ በአኽላቅ ጉዳይ ያዕኒ መጥፎ መጥፎ ስራ ሁሉም ተከልክለዋል፣ ጥሩ ጥሩ ስራ ደግሞ ለሁሉም ነቢ አንድ ነው። ላኪን በሌላ በአገር አስተዳደር ግን በሌላ ህግ ግን እያንዳንዱ ረሱል የራሱ ስልትና የራሱ ሲያሳ የራሱ ፖለቲካ ነበረው። ጠይብ ወሊዛሊክ ሊኩል ረሱልን ሐስበ ማ ያሕሚልሁ ሚን አልኪታብ። ለምሳሌ ሙሳ ተውራት ወረደለትና ተውራት ይዞ መጣ። እንጂል ለዒሳና ለክርስቲያኖች ነው። አልቁርአን ለሙእሚኒንና ለሙስሊሞች እንደ እሞት መሐመድ ነው። አዘቡር የዳዊት እንትን መዝሙር ነው፣ የዳዊት ህዝቦች የሚመሩበት ነው። ሱሑፍ ኢብራሂም የሰይድና ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም መጽሐፍ ነው። ወገይሪሃ እንደዚህ እያልክ ቀጥልና 314 ሩሱሎች 314 ኪታብ ዲስቱር ቃኑን ህግ ደንብ ይዘው መጡ። እያንዳንዱ ረሱል የራሱ ኪታብ አለው። አገሪቱን እንዴት እንደሚመራ የራሱን ፖለቲካ ለየት ያለ አላህ ሰጠው ማለት ነው። ሲያሰት ደውላ ኩሉ ነቢ ሙምኪን ተክተልፍ። ናዓም የሙሳ የፖለቲካ ስልትና ደንብ ከዒሳ ይለያል፣ ሊለይ ይችላል። የማይለየው በተውሂድና በአኽላቅ ነው ብለናል። ጠይብ እና እያንዳንዱ ነቢ የራሱ እንትን ነበረው። ثم መጨረሻ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በመጨረሻ ምን አለ? ኢነ ለዚ ላ የሕኩም ወላ ዩዲር ሽኡነ ደውላ። የአገሪቱን አመራር ቢድስቱር አንዘለሁ ላህ አላህ ባወረደው ህግና ደንብ ያልመራ ፈኡላኢከ ሁሙ ልካፊሩን። ወፊ አያ ኡኽራ ፈኡላኢከ ሁሙ ልፋሲቁን። ወፊ አያ ኡኽራ ፈኡላኢከ ሁሙ ዛሊሙን። እነዚህ ፋሲቁን፣ ዛሊሙን፣ ካፊሩን በሙሉ ኩፋሮች ናቸው፣ ከሃዲዎች ናቸው። በአላህ ዲስቱርና በአላህ የሲያሳና የፖለቲካ ስልት የማይመራ ሰው አለ። ጠይብ ፈስመዑ ቀውለሁ ተዓላ። ለምሳሌ የቁሉ ስብሓነ ተዓላ ፊ ሱረት ያኒ ሱረት ልአዕላ ሁሉ ጊዜ የምንቀራት ኢነ ሃዛ ለፊ ሱሑፍ ልኡላ ሱሑፍ ኢብራሂማ ወሙሳ ይላል። ሰቢሕ እስመ ረቢካ ስንቀራ ያዕኒ ይህን አይነት ህግና ይህን አይነት መምሪያ እኮ በሁሉ መጽሐፍ ያለና እንዲያውም በኢብራሂምና በሙሳ መጽሐፍ ያለ ነው ብለዋል። ثم بدأ بقوم موسى አሁን እስቲ ቅድመ ተከተሉን እንሄድና በሰይድና ሙሳ የሰይድና ሙሳን ነገር ሊነግረን ጀመረ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የሱ የፖለቲካ ስልትና የሀገሪቱን አመራር የህዝቡን አመራር ነገር ነገረን አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ምን አለ? ወከይፈ ያሕኩሙነ ወከይፈ ዩሐኪሙነከ ወዒንደሁም ተውራ። እነዚህ የሁዶች በመዲና ያሉ የሁዶች እንዴት ተውራት የሚባል ኪታብ እኮ አላቸው። ነዓም ወከይፈ ዩሐኪሙነከ ወዒንደሁም ተውራት ፊሃ ሑክሙላህ ثመ የተወለውነ ሚን ባዕድ ذሊከ ወማ ኡላኢከ ቢልሙእሚኒን። ተውራት የሚባል ትልቁ የአላህ ደስቶር ትተው እንዴት በሌላ ህግ ይሄዳሉ? ኢና አንዘልነ ተውራተ ፊሃ ሁደን ወኑሩን የሕኩሙ ቢሃ ነቢዩን አለዚነ አስለሙ ልለዚነ ሃዱ ወረባንዩነ ወልአሕባር ቢማ እስትሑፊዙ ምን ኪታብ ላህ ወካኑ ዓለይህ ሹሃዳ ፈላ ተኽሸው ናስ። እናንተ ሙስሊሞች ሙእሚኖች ሰውን አትፍሩ፣ የሰውን ህግ መከተል አለብን ብላችሁ ወደዛ አትዘነብሉ። فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ينين بتشافروا ينين دستور ينين بوليتيكا ينين سياسة تكتلوا إلى الله سبحانه وتعالى بني سياسة بني بوليتيكا بني مصحفيال يعني بسو حكم يدرق يالتفردنا بسو منقستون يالمرة فأولئك هم الكافرون. يكتلنا الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها يقولك ينو انقدي سياسة بلو وكتبنا عليهم نعم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هق بيت ستهد فرد بيت نفس يقدل ويقدلال والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن جرو يقرط وجرو يقرطال أفنشا يقرط أفنشا يقرط يقتل والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. عند سو جرون كقرطكو جروهن مقرط اللبت إلا السورة سوء عفو بياله كلالي إلال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هلتن يامت أدمو بقرآن نا بالله دستور بالله هقنا دم بيالتمر راسوكو ظالمون ناتشو كفار ناتشو كهادي وش ناتشو على الله سبحانه وتعالى. طيب ثم ذهب إلى النصارى عندنا هون كتورات كقوم موسى ودا قوم انتنو ودا كريستيانو هيدا دمو الله سبحانه وتعالى. ثم قال يقول سبحانه وتعالى يعني النصارى الذين نزل عليهم الإنجيل وقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أن أنت كريستيانو بهيمانتاتشو ينبراتشو بذا مصحفاتشو يعني بكريستيان بنبرو غزي معناتنو يعني اهون ادلم اهون بكريستنا بانجيل انت لما رجع يتشالم نا لكريستيانوچ بذا غزي مصحف اوردلاتچونا لانجيل يميبالو بذا يعني تمرو بذا فرد بيتون بوليتيكاوم يا غير امرارم يسو يغلسب امرار بمولو بذي حق هيدو بلو دمو انجيل اوردلاتچو. ثالثا ثم ذهب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق قرآن بلو أوردنا لهكو مصدقا لما بين يدي يلفت إن تورات إن إنجيل إن صحف إبراهيم إن الزبور يتكرر مصحف توج لن النسون تككلن يا مصحف مهونات شون يعني ينسون أمنتنا ينسون تككلنة أمنو قرآن وردنا له عند السوية مسألة يعني عند توراة عند إنجيل مسألة قرآن وردنا له يقول مصدقا لما بين يدي توراة حق مهون إنجيل حق مهون إيا مسكرة من الكتاب ومهيمنا عليه. لكن آهن بلن بت زمن بأمة محمد تقلن لرقو قرآن يهلوم مصحفتي تقللنا يهلو مصحف الدنبنا حق اسقبته باند قران يتقللنا مهيمنا معنات يبلاينت يتسطونا ليلوچو بمولو لنبروا حزبوش ناتشو اهون جن قرانو يهلون يتقللناو. طيب من لا رجيتاي يقول سبحانه وتعالى فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ينداندو نبي يراسو حقنا دنبا درقلت ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كفلقكو الله سبحانه وتعالى كسيدنا آدم جمرو اسك يوم القيامة اللو سو عند حقنا عند دنب لياوت الله شوكو يتشلال ماني كلك الوال بمولو عند حق إن عند دنب بزي تمروني للتشلال الله سبحانه وتعالى. نعم ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قطروا من على الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أنت محمد كقرآن ودا قرا ودا كأين ودا لاي ودا تاش انداتل يعني فيدل بفيدل قال بقال بقرآن مراتشو أنت بقرآن تمرا حقنا دنبو بقرآني مكاهد اللبه هلال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم تتنكك النسو أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون كتألنا من عليه أف حكم الجاهلية يبغون يا الله دستور يا الله بوليتيكا يا الله سياسة يا الله يا مرار زدت تو يا جاهلنتنا يدرو يعني يبسبسنا يا رجع هقنا دنب يعني يا جاهلية نبرة هقنا دنب نوم يفلقوا أري الله نوم الشالو ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وماذا تقولون يا أخوة بقرآن من إله الله سبحانه وتعالى؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يه تلقوا بوليتيكا يبالو كيهنو كاقر يتبرروا سوج بزابر لا أقر هدو بسدتن نتزاسي كمتو مبتات شونو ودا أقرات شو تملسو بطرو النت أجرون كفتو نتس أو تثن دجبو يراسشون نتسنت نو وقتلوهم حيث ثقفتموهم يا بتجنب بتبوتا جدل واتشون نزيه بر واتشو وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل بشركنا شركيا يازلش فتنة ما رتز شركناو مشركو تشوكو أشد من القتل يعني كذا شركو يبلت ألكو شركو يبزار يبسال يعني لمثال عند سو على هج سجد لهنا شركنا هلتم من جنيت يلا تشوم. نعم ومن كان نعم يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن الله سبحانه وتعالى يراسي مصحف بتشاء يراسي هج بتشاء للا هقات تكتلو الفلقم إنيني فتركواتشو إنيني أمتهواتشو كفلكم كن بلي كن بمالت يكون يعني لا تفاتشو عند دكيك أنا مياس فلقين وان سكند لا تفاتشو تشلال له بني هقنا بفتار هق هدولان. طيب كذا كتلو يقول سبحانه وتعالى لمثالي إني أن نقر لنقراش وندموش عبد الله يمبالو سو رضوان قدلي اشي عبد الله نا رضوان هلتم مسلمنا تشو عبد الله امتنا بسيف ارغو وين بتيت ارغو رضوان قدلي وهو من وهما من عائلتين مختلفتين هلتم كهلت قبيلانا كهلت بيتسبنا تشو يعني زمدنا يلا تشو باند قبيله ما دلهم باند بيتسم ما دلهم يتلايو ناتشو ان عبد الله متو قدلو اهون طياقيو هل يسكتون اهل الرضوان يا رضوان زمد زم يلالو لجاچو وندماچو تغدلو زم بلو نو ميايو زم هايلو منجي. طيب مندنو مفتيهو اهون دم فسسه يا رضوان دم فسسه موته يا رضوان بيتسب للا سو لقدرو نو. نعم والله من اللي قدروا نو مكنياتهم عبد الله رضوان انس اللي قدل رضوان اللي قدروا عبد الله اللي قدروا نو. طيب يا عبد الله بيتسبوش زم بلو ليايو نو لا ليلا دومو كذا بيتسب اللي قدروا نو. طيب يا رضوان بيتسب زم بلو ليايو نو لا كنزا دومو عنده اللي قدروا نو دمو يتسفافا بقى يتفافا مهدال. طيب بمن النزقاوي بإثيوبيا أنتن هجا دمبنو ويس ببريطانيا نو ويس بمصر نو ويس بمن أين تهجنو من الزجاو يمي الزجاو ويم يهن فتنة يهتن فتنة متموتو باند هج بتشانج يا الله هجنج سمواتي الله هج من تلالج. نعم سلمنا بزي واستجبته دمون يستنيو الخلاص نا الزيلة من دنو إن أردنا أن نتحاكم على سياسة الإسلام ودسلمنا فرد بن وسداتشو رضوان النا عبد الله يعني انقدي رضوان يتجدلو يا رضوان بيت سبنا عبد الله هلتم يزن ودسلمنا في البيت بالنوس ذاتشو ترى عندنا بسويش من لالو من بوليتيكانا فرد منا قبا وسلمنا اسلمنا ما صلاتنا زكاتنا صيامنا حج بر الوالديننا حيض نفاس واستنجاء وغسل الجنازة وغسل الميت والزواج والطلاق أدلا من دي منا قبا وسلمنا ليلون نو ولكن الله أنزل سياسة وأحكام وعدل مشرفة والله بتأم يا كرا حق أورد الله سبحانه وتعالى من علي سمون قدي يهندم يتفافم ان دا هد من على الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ان انت سوج بلبنا بأمراتش يمتسبك هنا يهندم يميقوموك يعني يقدلو سيقدل بيتشانوالي عبد الله رضوان قدل نعم يا عبد الله بيتسبوج تسبسبو ልጃችን መገደል አለበት ብለው በጥሞና በሪዳ በውዴታ ልጃቸውን አምጥተው ለሞት ቅጣት ማቅረብ አለባቸው ይሄ ነው በየትኛው ህገ መንግስት ነው ይሄም ታገኘው በብሪጣንያ ይላሉ በአውሮፓ ይላሉ በምን ይላሉ ሰው የገደለ 20 አመት ምናምን ይታሰራል 15 አመት ይታሰራል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጭንቅላቷ አይሰራም ተብሎ ይፈታል አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ነው መታየው يا الله حقنا يا الله حق عندنا ولكم في القصاص يعني عند سو يجدل سو كتجدل قصاص مالتي نغرنا يتجدل يجدلوا كتجدل حياه لم يقروا هوت اللهچو مالتنا انديت لمثال عبد الله قال تجدل يردوان بتسب زمايلون بيالله طيب يردوان بتسب دمو كعبد الله بتسب عند كجدلوا الناس دمو زمايلهم سلازي دمو يتسفافا كهده يهندم ويم دمو يتقرط سوت حيوتاچو ليتطبق تفلقا يلال عبد الله مجدل اللبت ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب ان انت چنقلاط يالاچو لب يالاچو سوت يهم بيچا نو فردو لعلكم تتقون ان عند نجر على ذي هلاي انقدي ليمطا نو كن لتقسو اهون يرضوان بيتسب عفو بلنال كالو يهل لا فردالو دمو ايلوم اوقوك قدلو يقدل نو ميروت ويم راساتشو يقدلو تال يهن نقر لما استنيات عبد الله هلت اجو بستجربار اسره امتته لرضوان بيتسب يولاتشو يهنو لجاتشو يقدلي يفلقاتشون ارغوت قدلوت ماروت يراساتشو قدينو يهنو فردو بسلمنا እንደዚህ የተጣራ የተጣራ ፖለቲካ አለ ወይ? والان عند آية ልገልጽላችሁ ነው ወንድሞች والله ይህችን آية سبحان الله ይህችን آية ሳረብ ስቀራኮ الله سبحانه وتعالى በውርሻ ገብቶ بسورة النساء በውርሻ ይገባና ለሴት 8ኛ አንድ 8ኛ ለወንድ አንድ 4ኛ ለዚህ ግማሽ ለዚህ አንድ 6ኛ ለዚህ እንደዚህ ብሎ بقى بريك داون يا درجه بتنتنا من دو ميورس من دمي ورس بدم بارغو تنتنوال بالقران طيب ب يبالنا مست حياه زوجيه تاريخ ستاي دومو متشه نو متطلقو متشه نو ما تطلقو مسته انديت ارغه نو يعني امتيزات لجوچ انديت ارغه نو متصدقاتشو بتنتنا دومو بالقران تغلصوال معناتنو طيب اهون يمنا يمنقراو آيا بدن بتكتاتلون الله سبحانه وتعالى بعرشه هنا يهن نجر حقنا دم يا وطانا يا علامات حزب سلام اندي نرو بزيه اينت حق تهيدو يلان كنغاستيا امببو نعم يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا عند مؤمن اسلام وندمون اسلام اكو بسهتت كال هون اياوك مجدل اكو اي تشلم مجدل يلبتم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا عند مؤمن ليلان مؤمن مجدل يلبتم الا خطأ ተሳስቶ ካልሆነ በስተቀር ይላል ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه سبحان الله عند سو بستت وندمون اسلام مسلم يجدله عند باريا قالو نصا يوطال ይህ ከአላህ እንዲታረቅ ነው ባሪያ ነጻ የሚያወጣው ከአላህ እንዲታረቅና አላህ እንዲቀፍርለት ነው طيب የተገደለባቸው ሰዎችስ ምን እንስታቸው يقول وديه مسلمه ديه غير ማለት ነው وديه مسلمه الى اهله يعني ለተገደለባቸው ቤተሰብ ጋር እንሰጣቸዋለን الا ان يصدقوا እሺ በስተት ስለሆነ የተገደለው ልጃችን አፉ ብለናል ጋራ እንፈልግም ካሉ ግን ነጻ ይወጣል ሰውየው طيب فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن استي اياو لغلصو بتنتنا لغلصونا دس انديلاچو يقول فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما اهون استي لغلصو يقول لا ينبغي ولا يكون ولا يمكن ان يقتل مؤمنا مؤمنه مؤمن مؤمنه عند اسلام ياوقه وندمون اسلام مجدل يلبت ماله ومن قتل مؤمنا خطا بستت كهنا جن يترتب عليه شيئين هلت تلعلق نجر ياسكتلال ان بستت كهنا معناتنو لا بد يعني ان ذي هلت نجروج مفصم علباتشو مندنو الاول الله اندي غفر لت يا سو يجدلو سو بستت يجدلو سو ان الله اندي غفر لت علو وان يصطلح مع الله كالله متارق كفلقه تحرير رقبه مؤمنه عند مؤمن هونو وند ويمست باريا نصا ماوطات አለበት نصا ماوطات አለበት ምክንያቱም በዛ ጊዜ የሰው ልጅ ይሸጥ ይለወጥ ነበር አንዱ ለምሳሌ በ100 ሺህ ትገዘዋለ ወይም በ10 ሺህ ትገዘዋለ ያንተ ምልክ ነውና ይሄን نصا ማውጣት አለበት ይላል رقبه غاليه ام رخيصه ምንም አይደለም ባሪያ ነጻ ታወጣለ ባሪያው ውድ መሆን የለበትም ርካሽ መሆንም የለበትም አልሙሂም ባሪያ ነጻ ታወጣለ ማለት ነው وحصل ይሄ ነገር ደሞ ተከስተዋል ان احد الصحابه عند صحابي عند مؤمن ገደለ ግን ሳያውቅ ነው በስተት ነው የገደለው فجاء ወደ ነቢያችን አንዲት ባሪያ ጥቁር ባሪያ ጥቁር የሆነችው ሴት ባሪያ ወደ ነቢያችን ይዞ መጣና በጣም ናቃት ሰውየው ይሄ ደግሞ ባሪያ ተሆናለች አትሆንም አረ ዝም ብላ ጥቁር አጭር ነችና ممكن ነቢያችን አትሆንም ይሉኛል ብሎ ዝም ብሎ ይዞት መጣ فقال يا رسول الله اتجزئ هذه እኔ ሰው ገድያለሁ አንድ مؤمن በስተት ገደልኩት ይህችን ባሪያ ነጻ ባወጣት ይሆናል አለው قال صلى الله عليه وسلم ني አልዋት ነቢያችን أتشهدين أن لا إله إلا الله الله عند من تمسكر ياليش قالت نعم وتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث كما تم بهالا من نسات دالي تاك ياليش بعد الموت قالت نعم قال أعتقها فإنها مؤمنة انقدي هي يتشن نس أوتاتنا سول قد الكو كفارنا كتاتيون اللهال كالله قد تترك الله قالوت طيب كالله كالله قا تركو مكنياتم تلق وانجل سلسرهو طيب كقدلكوت سو بيتسووچس انديت لتارق يقتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه وديه مسلمه الى اهلها يعني ياتش يتقدلتشو نفس وديه مسلمه الى اهله ياتش يتقدلتشو نفس بيتسووچ ዲያ ሙሰለማ يعني ايش معنى اج باج جارو قطك اجاچو انانته سو يجدلو سو بيتسب معناته نو تسبسبو كاجاچو ودنزا بيتسب دياو جارو مكفل አለባچو يلال طيب جارو سنت نو انغري جارو كحزب ود حزب يليال بنبياتين غزي سو يجدله بسيتت 100 جمل نبر መቶ ግመል ማለት በጣም ብዙ ነው ወንድሞች። አንድ ግመል ማለት እዛ አንድ መርሴዴስ ማለት ነው። መቶ ግመል ነበር ዲያ الى اهله الى اهل المقتول لكن يقول سبحانه وتعالى مسلمه الى اهله يعني من طيب نفس ولا تزمر يالك يالكسك يسدبك يتسدادبك سايون وانجل مارغهن يعني يانتلج ويم يانتوندم يانتسو يانانتسو وانجل مارغون امناچو بتؤمنا بتور لب غارون وسداچو يعني زنبلاشو سات سدادبو اندزي يا الله نهجس لهون غارو لنزات ستطلعچو يلال طيب والذي يدفعها مين يموتو سو متوال الذي يدفعها عاقلة الميت يعني عاقلة الميت مالت اقارب الميت لا عاقلة القاتل النز يا يقدلو سو يما يتشل كهونه ينسو يسو زمدوش تسبسبو مكفل اللباتشو وعصبته فإن لم يستطيعوا طيبا يتشلوم يقدايو بيتسبوش دهاناتشو منم عينت دوموز يلاتشوم سرايل لاتشوم يدها بيتسبنو السو من يارقون قدي يموتو سو دمو تكسكسو زمبلو يهيد لا الله اندزي هايلم يا الله حق كونويه يا الله سياسانا دستور كونو قال فإن لم يستطيعوا لفقرهم دفعت أو دفعت من بيت المال من قستو راسو كمن قستو بانك وقتو قنزب لمواتو بيتسب مستطة اللبت ثم قال إلا أن يصدقوا يا يمواتو زمدوش الله قدر هنونو تساستونو انجي أو كوكو عدلم ጓደኛ ሞችኮ ነበሩ ይዋደዱ ኮ ነበር በስተተ ኮ ነው የገደለው አላጠፋም ኮ ልጃቹ ብለው አፉ ካሉ ግን አላህ ምንዳቸው አይጠፋም አያጠፋላቸው ላኪን ምን طيب نفس አለ ደሞ ሁን ደሞ يعني አፉ ሲሉ ራሳቸው በራሳቸው ወዶ ካልሆነ እንጂ እናንተ አስገድዳችሁ አስፈራርታችሁ ሳይሆን እሺ ጋር ምናምን የምትሉ ከሆነ ታላቹ እንግዲህ ነገ ጀነራል እጎለኮ የኛ ዘመድ እኮ ነው ነገ ሊያጠፋቹ ነው እንደዚህ ካደረጋቹ እንደዚህ ነው ብሎ ሳይሆን ራሳቸው አፉ ብለናል ካሉ ይህ በጣም ከባድና ትልቅ እንትን ነው ትልቅ ጥሩ ነገር ነው ይላል طيب አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ከኔ ጋር ልትታረቁ ከፈለጋችሁ አንድ ባሪያ ነጻ አውጡ አለ طيب ለምን እንደው ባሪያ የመረጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውላችሁ እንግዲህ ያአላህን ህግ ደንብ ተመልከቱ እሺ ከኔ ጋር ልትታረቁ ይሄን ነገር አርጉ ለምን አይልም ገንዘብ ክፈሉ ለምን አይልም ወይም ደሞ ጾሙ ወይም ደሞ ስገዱ ለምን አይልም ላ ተህሪሩ ረቀባ ለምን እንደው መሰላችሁ በዛ ጊዜ በጃሂሊያ ጊዜ የነበረው በሺ በሺ በሺ የሚቆጠሩ ባሪያዎች ነበሩ እነሱ ነፃ እንዲወጡ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎቹ ነፃ እንዲወጡ ይፈልጋል ስለዚህ በዘዴና በስልት ነው የመጣ እንጂ ባሪያ የሚባል የለም ተውት ካሁን በኋላ ነፃ አውጡት ሊልኮ ይችል ነበር ላኪን ህዝቡ ልክ በባህል የለመደው ነገር ነበር ይህ ነገር እና ተህሪሩ ረቀባ ያለ በቁርአን ሞልተዋል በሐዲስ ሞልተዋል እንደዚህ ያደረገ በመዲናና በመካ የነበሩ ባሪያዎች በሙሉ ነፃ ወጣቸው ለምሳሌ قالوا يريد الله ان يحرر المؤمنين العبيد والإماء ونحن نعلم يا أخوة أن تحرير الرقبة جعلها الله كفارة لكثير من الذنوب بقرآن لبزو زنبنا هاتيات مدام مسرزيا يدرقو نسعب عند باريا نسعب موتعتنا لمسالي بعد لفوق أن ينقر كواتشو خولة بنت ثعلبة يمتبالو بالوامة تواد اللم أنشيكو جرباش يناتي جربانو እንሽ እንደናቴ ጭን ነው አልቀርብሽም ብሎ አይደለም የተዋት ለዚህ ቅጣት ምን አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተህሪሩ ረቀባ ወይም ደሞ ሲያም 60 يوم አደረገ طيب من ظهر هكذا طيب በረመዳን ቀን ሚስቱን ጅማ አደረገ ቅጣቱ ምንድነው ተህሪሩ ረቀባ ወይም ደሞ 60 ሰው መጾም እንደዚህ ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የባሪያ ነፃ መውጣት ልክ يعني بارياوچون نصان دي وطو سلافلغه يابزال بالقران ثم بعد ذلك تملكتو انديت عينت بتام رقاق يهونه حق يا الله سبحانه تملكتو يقول فان كان من قوم يا يجدل يتجدلوا سو فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنا يقولاچو انغده حق لمثاله رضوان عبد الله عبد الله رضوان انجدله تملك تمام اهون رضوان يتجدلوا ككافيروش بيتسب نو بمولو اسو يمقمطو بكافيروش وسط نو يمقمطو غير مؤمن نو اسو مؤمن نو لكن ككافيروش وسط نو يمقمطو فان كان من قوم عدو لكم ان ذا كافيروش دمو ينيا طلاتوش ناتشو كنيا طورنت يانسو ناتشو بنيانا بنسو محكل طورنت عليه كبات طورنت عليه يتكهد نو اهون لجاچن عبد الله يا رضوان كنذا مشركوش يمينورو تجدو نو فلغو نو ويس اگرو لملقق سلاشجرو نو المهم كنذا كفاروش يمينور رضوان عبد الله لجاچن جدلو اهون منال الله اهون يه غنزب انتنو غار يمتكفلوت ازيه لاي اتكفلو ميلال لمن دنو جيتاچن كنين دي تتارقو عند بارا نسا اوتو كبيتا سووچو لما تارق جن عند انتن غار اتكفلوم طيب لمن ان كفلوم جيتاچن غار ككفلكواتشو ككفلاتشوت بزا غار ارقو يمتونال يمتواتشوال يعني اسلاما لمسال انبل اهون باسلام بودننا بكافروش بودن تلك طورنات يتكهيده نو اهون يتجدلوا مؤمن نو ككافروش بودن نو يجدلوا دمو لجاچن نو اهون من نارغالن عبد الله نلوالن كالله عند تتارق عند بارا نصاوطا لنذا جن غار اتكفل مكنياتهم غار ككفلناچو 100 شي مليون ككفلناچو بالظاهر قول يواغون نو كنيا يميواغون طلاتوچ سلهونو غنزب انسطاچو ምክንያቱም የሚወስደው ማን ነው ወንድሞች ሙእሚኑ ሙተዋል የሚወስደው ዘመዶቹ ናቸው ዘመዶቹ ደግሞ ከኛ ጦርነት የሚያካሂዱ ናቸው فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط يبቻ ነው يعني اذا كان المقتول مؤمنا لكن يوجد في وسط الكفار وهو منهم وهؤلاء الكفار بيننا وبينهم حرب وعداوة هنا حكم الله بتحرير رقبة فقط لا دية يعني قارم الكفل يلم يعني إذا كان المقتول نعم نعم لماذا قالوا لأن إذا أعطيناهم دية قارك ستناتشو وهم كفار وهم أعداء وبيننا وبينهم حرب استعملوا المال لمحاربتنا كنياغا مواقايا درقوتال قنزبو إلال لذا لا نعطيهم مال جنزبا نسطاچوم ثم حكم بعد ذلك اذا كان المقتول مؤمنا وهو مؤمن وهو من الكفار طيب يسوسنيا نو رضوان يتجدلوا كمشركوچنا ككفاروچو محكل يمينورو نو لك بفيت اندال نو لكن بيننا وبينهم عهد وميثاق بيننا بنسو محكل جن ارك عليه فكر عليه يعني مسمامات عليه طورنت يلم تكبابرن نو منرو كنسو عند طيت ما يتكسوم عند طيت ما انتكسمنيا لنيا تبلو طلات يمتا كنسو غا هونو ايردوم لنسو بلو طلات كمتا انيام طلاتاچون ان اندغفم هنا الله سبحانه وتعالى يسطو فرد مندنو لك اندزا لمؤمنو تحرير رقبنا يعني انتنو غار يمتكفلوت كفلواچو عليه لمن كفلاچو عليه غيتا مشريكوش ادلم نو ناتشو جن لجاچو سله تجدله غنزبو وسدو ليتتقموبت لمغب لبطينا لمن لمن نو متتقفو بنجي بنيانا بنسو محكل طورنت سله سله ليله ለእኛን ለመውጋት አይጠቀሙበትም አለ። እሺ የታለ ይሄን አያ የሚለው የሚቀጥለው ማለት ነው የቁስ ስብሐ ተዓላ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة يعني وإن كان من قوم بينكم وبينهم بنينا بنزا كفر مهكل ميثاق ميثاق اللي عهد اللي يتفررن بت اللي يعني فرموال بسأتا بسلام بموالد بمكبابر اندن نور ጦርነት የለም طيب من كفلاچዋልን ففديه مسلمه الى اهله كنسو لمتارق كفلغاچو اሁን يولاچو مجمريا تحرير الرقبه جمري اሁን ግን فديه مسلمه الى اهله بلو جمري مكنياتهم انذي سلامويان سلوهونو بتام سلامويان كريستنتو كفاروش سلوهونو كنسو تكبابراچو نورو كذا بهالا كني لمتارق كفلغاچو دومو تحرير رقبة نعم يا إخوة إني أن نقر لك راجو أي قانون متقن كهذا يثنيو هجنو هجنبنو اندزي يركك هجاو أو تطو بسلام يميانو ره من دنو بعد هذا نقول الدين صلاة وزكاة وحيض ونفاس اندزي هاي بالمون دبوش يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معتقا عند سوكو الناتوك والدتشو جمرس كم يموتكو نزع كونو نزع منم يميحس جقرو نقال يلم أي خفيف الظهر سريع السير سيهد كورتون ميهدو نعم بجرباو ميش عربت نقال يلم ما لم يصب دما حراما حق على حق دم كفسسقن سوك قدلقن فإذا أصاب دما حراما سبحان الله اعيا وانقطع يعني ترارن لتشكمه بجرباو يكبدوال حساب بحساب چنقت بچنقت نو ميهونو دم سكلا فسسغن يفلغون چغر لتشكم يشلال علو نبياچن نعم طيب كذا قتلو ثم حكم سبحانه وتعالى لمن لم يستطع تحرير الرقبه اشي جيتاي كانتا قال متارق አልቻልንም እንትኑ ባሪያ የለንም ይህ አያ ለኛ የሚሆነው ነው አሁን ባሪያ የለንም እኔ አንድ ሰው ከገደልኩ በስህተት ካላህ ለመታረቅ ባሪያ ነጻ መውጣት አለብኝ አይደለም እንዴ የለም አሁን ባሪያ የሚባል ነገር የለም አሁን قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما እንግዲህ ባሪያ ከሌለ ሁለት ወር ስልሳ ቀን አከታተለ መጾም ነው 55 ጾመህ 56ኛው ካፈጠርክ በሙሉ ይበተናል ኢላ አን ይኩን ሴት የወር አበባ መጥቶ ካቋረጣት ሌላ ጉዳይ ነው ወይም ወንድ ሆኖ ከባድ በሽታ ካጠቃበት ማቋረጥ ይችላል ላክ ይችላል ላኪን ዝም ብሎ ግን الله يا لو شهرين متتابعين تكتاتلوس هلت ورمصهم اللبت إلال هذا الحكم بدل تحرير رقبة وليس بدل الدية يعني قار مكفلو بزيهاي تنيام لا يعني سلساكان مصهمكو باريا كتات عنا ونجي يمواشو زمودوش قن قاراتشو مكفل اللبت አሁን ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው ህግ ሰው የገደለ ይገደላል በእንግሊዝ አገር ሰው የገደለ ይገደላል ወይም ደግሞ ሰው የገደለ ፍርዱ ምንድነው እሺ እና ይሄ ነገር እነቴ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የህዝብ ፈጣሪ ስለሆነ የራሳችን ጠባይ ስለሚያቅና አፈጣጣራችን ስለሚያቅ ይሄን ህግ አወረደ ማለት ነው ثم بعد ذلك ከዚህ ቀጥሎ ግን አላህ በጣም ተቆጣ ገና አያው አልተጨረሰም አሁን የተቀራው ابن جمال የቀራው አያ ገና አልጨረስኩትም بعد ذلك اشتد غضب الله عند مؤمن ተሳስተህ ከገደልከው ያው የምትከፍለው ለተገደለባቸው ሰዎች ጋር ተከፍላለህ ለአላህ ደሞ ተህሪር ረቀባ ወይም 60 ዮም ትጾማለህ طيب አንድ ሰው ሙእሚን ያወቀ ሙእሚኒን ከገደለስ ያአላህ ቁጣ ተፈነዳ ያአላህ ቁጣ ምን ልበላችሁ አላህ ከድንበሩ አለፈ ያአላህ ቁጣ በጣም ጋለ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ አያው አሁን የተነበበው ومن يقتل مؤمنا متعمدا عند مؤمن ليلا مؤمن اياوك ايه كجدلو جن سبحان الله علماء وچو يهچن ايا مفسر بتعام اقاتاچو منالو فجزاؤه جهنم اش جهنم يقبل يه بتعام قلص نو نقبلوا علن ولكن خالدا فيها لزل الم نواري نو جن علماءچو አስቸገራቸው ምናሉ كافر مشرك منافق እነዚህ ናቸው جهنم ገብቶ የማይወጡ ለዘላለም እንጂ ሰው የገደለ ሪባ የበላ ጉቦ የበላ ዝሙት ያደረገ ይሄማ ለብዙ አመታት ተቀጥቶ ነው የሚወጣው እንጂ እንዴት خالدن مخلدن ይሆናል አሉ እንግዲህ ሁለቱም ይጋጭ አላሉ علماءچو منالو تلالق علماءچو ازيه لاي قالو يا الله قطعه بتام سله قاله خالدا يالو مليون امت لمقطات يميجباو كهونه 100 مليون امت يقطال يعني قطاتو بجهنم رجيم نو بتام رجيم نو يهم بله انكون لتشرسوا اتتشلم يلالو مچرشاو گن كسنت مليون امت جهنم تققلو ود كسل كتغير بهالا ወጥቶ ወደ ጀነት ሊገባ ይችላል طيب من يلال فجزاؤه جهنم عند خالدا لزل الالم هلت وغضب الله يا الله القطا دمو اللبت ولعنه يا الله اللعنه اللبت واعد له عذابا عظيما امس عينت قطات الله مؤمن مؤمنين يجدله اياوقع يسفر لا ادلم بتام يسفر مؤمن እንዴት ሙእሚን ይገድላል የሙእሚን ደም እኮ ነቢያችን ምን አሉ والله قالوا لزوال السماوات والارض اهون عند الله من اراقه دم مؤمن واحد سماينا مريت تقرفو تفرارسو تفنككتو بيطفو يشالال يا عند مؤمن طبتا دم بفس كفس كما كمفسسو سماينا مريت بفرسو يشالال الله زند يلال عند كان دمو لمكه اندزي ايواتنا بتام دسلاچا علاچونا يا مكه الوت يا كعبه انك شريفه الوت يا كعبه انك شريفه ولكن مؤمن واحد اشرف منك يا روات لكعبه سلازي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كذيه بلطه بوليتيكا يهزبن مبتنا يهزبن دم طبقو يهزبن صطتانا سلام يمياسكهيد بوليتيكانا ديستور كيتيمطا كذيه بلطه سلازي يهنو انغدي بوليتيكا ونستمر ونقول يا اخوه قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقال سبحانه وتعالى وقال له يعني عند منجس سيقاقم عند منجس ستقاقم لمثاله وندموج اهم بريزيدنتو ليمرط نو تبلو عند ور هلت ور سنت غبو يبلال سنت بوليتيكا سنت بروباغاندا يكهدال سنت سنت سنت سنت, سنت نو ميكهدو ادلم يمند نو بريزيدنت مرطاچو عند منجس لما قاقم نو ادلم ندي طيب بسورة البقرة يتمرنا ورساتشوت يقول سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يعني عند نقوس مرت اللين بلوستي لزا نبي نوم يلوت نزا هزب بين إسرائيل منالوت لنبيات شو باك الله انت ايك عند نقوس مرت اللين عند پريزيدنت مرت اللين عند يتقر على في عند ملك مرت اللين ጦርነት ለነካሄድ ነው የዘለሙን ሰዎች አሉና እነሱን ለናጠፋ ነው ብለው ሲጠይቁ አላህ ምን አላቸው وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت. طالوت يمبالو ينان تنقسنا مري مرت أي الله سبحانه وتعالى ملكا. قالوا أنا يكون له الملك علينا انديتهم ما تعالوت ما دها يدها لجاد الله من ده على آلوتنا. فقال ونحن أحق بالملك منه نقسنتنا يمرنتك لن يكون مقبا والهزبو ولم يؤت ساعة من المال جنزب اللوم ده ده هالج انديتي اجر مري هونال تملكتون قدي جنزب يللو اجر مري لي هون يتشلال يتشلال. قال الله سبحانه وتعالى من عليه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم نغوس يمي هونو كو انيكو نماو كو انانتا تاكم مجمرع علم دينرو ياسفل قال جنزب ادلم نغوس لمو هون ፕሬዚደንት ለመሆን ጠቅላይ ሚኒስተር ለመሆን ገንዘብ አይደለም ያስፈልገው ትምህርት ያስፈልገዋል። ፕሬዚደንትና ጠቅላይ ሚኒስተር መምረጥ ፖለቲካ ነው አይደለም ወንድሞች? ረእልም ያለ ፖለቲካ ነው እንጂ طيب الله እኮ የመረጠ እኮ ነው ፕሬዚደንት የመረጠላቸው ነው። ደሞ ምን ይላል ትልቅ ኃይልና ትልቅ ግዙፍ የሆነው አካልና ቦዲ ነው ያሰጠሁት منم سو لدفرو يما يتشل مري مري حق مري مهونون عمر بن الخطاب بتقام السو زند لمالت يميتشل وندال نبرم عمر بن الخطاب باند منقد كهده شياطين بللا منقد يميهدو ينبرونا تشو عمر وده هجراسي هيد بمولو صحابة وتشو أمست أسر سلاسة أربا يهونون يهيدوت عمر قن قريشة چون سبسبونو من نو يمكتلن إني بيتشاي ودى مدينة يهدكونن بزيه بمكاننا بمدينة يدلو براها من نو مكتلن إناتو يتألاتشونا إناتو يتيم سو يعني يتقدلو سو يعني إناتو للتالكس يمفلقو من نو عليه من ملسلت عند سوال ملسلت قراريونا سيفو يزو بيتشاون كمكا ودى مدينة هيدي عند سو يتكتلو يدلو ኃይለኛ ነው ከባድ ነው የማይደፈር ነው። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ያለ يعني يقول سبحانه وتعالى وزاده بسطه في العلم والجسم مجمرة قوة طالوت በጣም ጥዋ ነበረው 10 ሰው መጥተው يعني ሊያወድቁት የማይችል ኃይለኛ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ዓለም ነበር ዑለማዎች ምን አሉ ታቃለ አንድ ሰው በጣም ኃይለኛና ቦዲ ከሆነ علم كاللو بزابه كندو سويه متانو سو مياسچغرو. طيب عنده دمو بتام بتام علم الله جن ضعيف كهونه عند سو مت طف بيسطو بيود يميودك كهونه يهم ايبجم يميبجونا طرو يميهونو مري بغلبته بتام يما يدفرنا علم يالو نو يلال الله كنو ميلو ايه شيخ ابراهيم ادلم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. سلزي يا تقلاي منستر أمرارت الله راسو قبابت سبحان الله يا تأرونة السلطنانت الله استقبابت يا الله القرآن إنا قرال. إذن أي دستور أي هقنو يا الله هق يمي ودادر يمي مسلو. واعلموا بأن الدين هو السياسة أي لا دين بدون سياسة ولا سياسة بدون دين. العجيب يا أخواتنا أنتنا الكواتشو نقر يه نقر كنزا كافيروش بمت أيه نقر دينكو سياسة دلم سياسة نا دينكو تقاتشو تيميلو كليلا سو بيوت أكو بزو أندنك أبنبر لكن كمسلم سيمت أساس زنهال والله قن النازنم بجهل النتسلم ميلوتنو نلالن كما قال القائل عند من علم السلاتشو قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم عليه. عند سوكو أسر سوكو هناتشو هون كبيت وطاتشو ذزا برهاب توتنا كأنو صحيوا بدن بنو مقاتن دي يهستلال فجنو صحي كوي هناش تلاله زت أنيو سوچ صحي واني يايو إيش صحي نشي لالو عندو جن አረ ፀሐይ የለችም ውሻታቹ ነው የታለች ፀሐይ ይላል ፀሐይን ለማየት አይችልም ለምን ረመድ የሚባለው በአይኑ የተሸፈነው ነገር ስላለ ነው ረመድ የሚባለው በሽታ አለ ረመድ ይባላል ፀሐይም ጨረቃም አያሳይህም ስለዚህ ፀሐይ ኮ አላየም እኔ ይላል አረ ፀሐይ የውልህ ያያያት አይደለም ይላል ላ አላየም ይላል አውቆ አይደለም ወዶ አይደለም አይኑ ስለተጨፈነ ነው ይላል ወይንኪሩ الفم طعم الماء طعم الماء من سقم عند ደሞ አለ እንዴት የመሰለ ውሃ ጥሩ ውሃና ነጭ ውሃ ጣም ያለው አምጥተህ ለአስር ሰዎች ብትሰጣቸው በሙሉ ጠጥተው አልহামዱሊላህ ብለው ሲረኩ አንዱ ግን ገና ፍት ብሎ ሲል ኡር ውሃ አይደለም አርቁልኝ አርቁልኝ ይሄ መርዝ ነው ውሃ አይደለም አይጥምም ውሃ ይላል ለምን ሰቀም የሚባለው በመላሱ በሽታ ስላለ ነው ይላል ስለዚህ አሁን የዓለም እስላሞች ፖለቲካ ዲን ፖለቲካ መሆኑን አለማወቃቸው አይናቸውና ጆራቸው ስለተሸፈነ ነው እንጂ ይህን ቁርአን በደንብ አርጎ ቢያነቡት ቁርአን ሲያሳ ነው ሲያሳ ቁርአን ነው እንላለን ወኢዛ ረአይና ፊ አላቃቲ አልፈርዲያ ተራ አጀበን የያንዳንድ የግለሰቦች አመራር ደሞ ቁርአን ብታየው ደሞ እንዴት አድርጎ የግለሰብ እንደዚህ እንደሚመራ تجد التي اذكرها አሁን የምጠቅሳቸው ነጥቦች በማንኛውም የዓለም ዲስቶር ልታገኛቸው አትችልም አንድ يهودي እኮ ነው علي بن ابي طالب من قالوا انت علي يالو نعم የናንت نبيكو محمد እኮ ጉድ እኮ ነው عليه صلى الله عليه وسلم እንዴት አለው علمكم كل شيء حتى القراءة انديت سغرا وسط وقته ارهن ويم دمو سغرا هن اندمتتل حتى سلازي ما استمراچو محمد قالو يعني استنجاء مالته نو استنجاء يعني بدنغاي ويم بمنديل ارغه يقيطهن انتن سغرا تادرقنا كذا وها ارغه دمو ملچ ارغه تطبو الله ادلم سنة ادلمي አው ባገራችን አንድ ነገር አለ አሁን ብቻ ጠፍቷል አሁን ድሮግን ከጅህልነት የመጣ እነዛ ባገራችን ያሉ ክርስቲያኖች ይሰድቡን ነበር በትግርኛ ምን ይላሉ አንተ ሐጻብ ማአኮሩ ይላል ሐጻብ ማአኮሩ ምን ማለት ነው አንተ እስላም ቂጡን የሚያጥብ ብለው ይሰድቡን ነበር ያኒ የቂጥን ቆሻሻ ማጠብ እንደ ስድብ ነበር ጀልና ኮሮ ይሄ ነገር አሁን ራሳቸው በኤሌክትሮን አርጎ በባራኪናና በታይድና በኦሞ በሉክስ ያጠቡናቸው ቂጣቸው ወላሂ አሁን ከኛ በላይ ኡነቴ ነው በባምባ አርጎ ምልጭ አርጎ ያጠቡናቸው نعم አወቁት እንግዲህ የጸዳት ነገር አወቁትና አሁን ሐጻብ ማአኮር የሚሰው የለም ስለዚህ እንደዚህ የሚባል ስድብ ነበር ድሮ طيب كيفية الجماع በየተኛው አይነት ህግ ነው የምታገኙት ከሚስት ጋር እንዴት አርገ እንደምትተኛ እንዴት አርገ እንደምታረካት እንዴት አርገ ያኒ ሁሉ ነገር የእንትኑ ነቢያችን በትንተና ያስተማሩን طيب غسل الميت والاعتناء به አንድ የሞተ ሰው እንዴት አርገ አክብረህ መብቱን ጠብቀህ 3 ጊዜ 5 ጊዜ 7 ጊዜ በስድር በካፉር የሚባለው ሙሉ ጨርጋ አጥበህ እንደገና ሸቶ ረጭተህ እንዴት አርገህ እንደምትሸኘው በየተኛው መጽሐፍ ነው የምታገኘው በዲስቶር መስቱር የምታለው የእንትኑ طيب اضرار الحيض والنفاس የወር አበባ የሚመጣው ደም ጉዳቱ ምንነቱ እና ይሄ ነገር ያስተማረን የፍትህ ብሔር ነው ወይም ብሪጣኒ እንትኑ ነው ህግ ነው لا ቁርአን ነው እንጂ طيب آداب الطعام ونوعية الطعام وأفضل الطعام ووقته والتجنب منه سبحان الله يمقب أين تبلال اندي تارق هند التبلع نبياتشن هلا استمرون هيدو أحكام السفر عند سوسي السفر من أين تهقنا دم بندالي بسفيو تقلص أو بقرأنا بسنة بتشانو الرقية بمن نيوم هقا تقن يومي هنقر بس لمنا كالهوني الرقية الشرعية عند سو جن يسفربت سحر يتدرجبت عيني ودكبت بيتنياو فتح بهرنا بيتنياو امريكانا يا كندا يا استراليا حقنا متاغنيو ينغر ይህ በእስልምና ህግ ብቻ ነው የምታገኘው። አልዓላቃ ለይሰት ቢረኢስ። ትልቁ ነገር ደግሞ ይህን በደቃቅ ተመልከቱት። እኛ ከሀገሪቱ ፕሬዚደንት፣ ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተር ግንኙነታችን ከሱ አይደለም። ሰው ነውና ደካማ ነው፣ አጥፊ ነው፣ ዛልም ነው። ከሱ ጋር ምንም የለንም። አላህ ቸር ነውና አዛኝ፣ ግንኙነታችሁ ቀጥታ ከኔ ነው አለን። አይ ዲስቱር አምጡልኝ እስቲ አንድ መጽሐፍ፣ የዓለም መጽሐፍ አምጡና አንድ የተበደልከው ነገር አንድ ነገር ካለ ግንኙነት ወይም ደግሞ ያዘንክ ነገር ወይም በላእ ከወረደብ ቀጥታ ግንኙነትህ አለ አማላጅ ከኔ ጋር ነው ይላል። ليس برئيس الدولة بل بمن خلق السماوات العلى مراقبين مطفو ነገር ካደረካሁን والله ልጠይቃችሁ ወንድሞች አንድ ትልቅ ወንጀልና መጥፎ ነገር ካደረክ መንግስቱ ሳያይህ ልታረጋት ይችላል? የመንግስቱ ወታደሮች የመንግስቱ ጸጥታ አክባሪዎች ሳያዩ ብዙ ወንጀል ልታረጋት ይችላል? ትችላለህ እንጂ አላህ ዘንድ ግን እንደዚህ አትአት ይችላል። መጀመሪያ አላህ እያየኝ ነው ብለህ ከሁሉ መጥፎ ነገር ትቆጠባለህ። ይገባችኋል ወንድሞች? እኔ እንደገባኝ ይገባችሁ ይሆናል። والله يا ربي اشرح صدورهم بس ልባቸው ክፈትላቸው እኔ እንደገባኝ እንደተረዳሁት እንዲረዱ። ያ ናስ መጥፎ ነገር ጥሩ መጥፎ ትንሽ ከባድ የሆነውን መጥፎና ጥሩ ነገር ስታደርግ ማንም ሰው ሳያይህ መንግስቱ ሳያይህ የጸጥታ አክባሪው ሳያዩ ልታረግ አትችልም ወይ? ትችላለህ አይደለም? ወላኪን በእስልምና እንደዚህ የሚባል የለም። አይ ሸይ አላሁ የራኒ፣ አይ ሸይ አላሁ የስማዑኒ፣ አይ ሸይ አላህ የተከታተለኝ ነው ብለህ ነው የሚሰራው። ወሊዛሊክ ይህ ነገር አላህ አሙድ አልፈቅር ያደረገው። አሙድ አልፈቅር ታውቃላችሁ? የሰው ህብረ ሰረሰር እንደዚህ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። እስከ ከኔ ጋር ተመለከቱ። አርካን አልኢስላም አስላም ኸምሳ አንተ ሸሃደ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደ ረሱሉላህ አንድ ነው። ሰላ ዘካ ሲያም ሐጅ አለ አይደለም? طيب አርካን አልኢማን ስታ አንተ ኡሚነ ቢላህ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወርሱሊ ወልየውም አልአኺር ወልቀድር ወሸር። እነዚህ 11 አሉ፣ አምስት እስልምና ስድስት ኢማን። 11ዱ ከንቱ ናቸው፣ ፍርስ ናቸው፣ አጉል ናቸው፣ በላሽ ናቸው። ያው 12ኛው አንድ ትልቅ ምሰሶ አለ፣ እሱ ካልተገኘ አለ ምንድን ነው? አልኢህሳን አን ተዕቡድ አላህ ከአነከ ተራህ ፈኢን ለም ተኩን ተራሁ ፈኢነሁ የራክ። ይህ ትልቅ ምሰሶ ነው ሁሉን የሚያጠቃልል። በየትኛው ህገ ደንብና በየትኛው የመንግስት ህግ ነው የምታገኘው ይህ አላህ እያየኝ ነው እያልክ? ሁሉ ሰው ለምሳሌ አላህ እያየኝ ነው ብሎ ከመጥፎ ነገር ከተቆጠበ በዓለም በሙሉ ዓለም ጸጥታና ሰላም አይሰፍንም? ይሰፍናል እንጂ። طيب يقول سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد በዛ በጎረራቹ ያለው የውሃና ትንፋሽ የሚገባበት ቱቦ ከሱ እኮ እኛ እንቀርባለን፣ ተጠንቀቁ እኛ እንቀርባለን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ጥያቄ ከፈለጋችሁ እኔን ጠይቁ፣ የምትፈሩ ከሆነ እኔን ፍሩ ይላል። طيب وجعل لنا رقيب وعتيد በሁለት ተከሻችን ደግሞ አንድ የሚቆጣጠሩ መላእክቶች ደግሞ አደረገ። ሱብሃንአላህ። لذلك يا اخوة من نواقض الاسلام በመጨረሻ ልደመድሞ ኢንሻአላህ من نواقض الاسلام እስልምናን የሚያፈርሱ 10 ነገሮች አሉ። ከነዚህ 10 ነገሮች 3 ልጠቅስነኝ አሁን። አንዱ من ساوى الشريعه باي دستور اخر የእስልምና ህግና ደንብ የፖለቲካ አመራር የእስልምና ፖለቲካ አመራር እሱን የሚወዳደር ወይም እሱን ቢጤ ወይም ደግሞ እሱን የሚመስል አለ ባልክበት ጊዜ ከእስልምና ያስወጣሃል። ልድገመው፣ ሸሪዓ እስልምና እኮ ጥሩ ዲስቶር እኮ ነው፣ ጥሩ መምሪያ ነው። የእንግሊዝ ሀገር ደግሞ እኮ ጥሩ እኮ ነው። እንደሱ ካልክ እኮ ከእስልምና ያስወጣሃል። መን ሳዋ፣ ሳዋ ማለት የእስልምና ሸሪዓና የኢትዮጵያ ህግ አንድ ነው ያለ ሰው ከእስልምና ያስወጣዋል። يا عند نو. طيب او تقول مثلا افضل يا راشيا حقنا دنب ازاي حج نبرنا اسرا متقمچ يالله حقاچو سانبكو ትንሽ እንደ ቁርአን ነው ግን እሱ ይበልጣል ካልከ ደሞ ከነጭራሱ ከእስልምና ተወጣለ። طيب ሶስተኛ እስልምናው ቆንጆ ህግ ነው ዲስቶር ነው ፖለቲካ ነው ተቀብየው አለው ብለሃል ግን አንድ አንድ ነገር አለ ትንሽ አይዋጥልህም አልተዋጠለኝም ካልክ ያ ስራ በትሰራውም በትሰራው ከእስልምና ተወጣለ በመጥላተህ ብቻ سبحان الله ولو عمل به والله صلاه كوكنجونو فرض نو بس يجي صلاه الفجر يملوات نجر برد منامن منامن بقى اسلم يقل اسوا بتقر كوطرو نبر اسوا انكون اني بتام نو متالات كالك كسلمنا يسوطحل ولا اريد مقرشا يملاچ وندموش عند نجر عليه لا اريد ان تستسلموا وتقولوا خوفا من الله ان الاسلام احسن دستور باكاچ وندموچ ይህን 10 ጊዜ ደግሞ አለሁ ፓልቶኩን ዘግታችሁ እስከምትወጡ አረጋጋቸው አለሁ 10 ጊዜ አብደዋል ሸክ ኢብራሂም እስከምትሉ ደጋግሞ አለሁ ምንድነው እሱ አላህን ፈርታችሁ አላህ እሳት ውስጥ እንዳይከታችሁ ፈርታችሁ የእስልምና ህግና ደንብ በጣም ቆንጆ ነው እንድትሉ አልፈልግም እንደዚህ ማለት የለባችሁም ይምን ማለት አለብን بل اريدكم ان تستسلموا على قناعه ገብቷችሁ በደንብ አርጋችሁ ነገሩን ገብቷችሁ እንድትቀበሉት ነው የሚፈልገው ልድገመው ወይስ ابو انيسና اخي في الله قالوا يدغمታል ይሄ ነገር እኔ የምፈልገው ወይም እኔ ብቻ ሳይሆን አላህ የሚፈልገው አላህ እንዳይቀጣኝ አላህን ፈርቼ ቀበለዋለሁ ህጉና ደግሞ ጥሩ ነው ማለት አያስፈልግም የሚያስፈልገው አሁን ለሁለት ሰዓት ተገለጸው ዲን ፖለቲካ መሆኑን ፖለቲካ ዲን መሆኑን በደንብ ተረድተህ መቀበል እንጂ አላህን ፈርተህ እንዳትቀበለው خلاص እሺ والفاصل بين دستور الله ودستور البشر هو ان دستور البشر محصور في امور سياسيه واقتصاديه واخره يا بمريت لا يالو يا اغروش حق دنبنا بيا اغرو ياندندو اغر يراسو يا حق دنبنا يراسو بوليتيكا امرار الله ادلم كله مصحف بنا نباتشو كلن نغرا يتقاللوم يا بوليتيكا نغرا اللاتشو የኢኮኖሚ ነገር አላቸው مثلا የጤና ጥበቃ አላቸው የሴኩሪቲ ነገር አላቸው የጦርነት አመራር አላቸው ሊኖር ይውላል ግን እስልምና ግን شامل لحياه الانسان من ولادته الى مماته اليوميه بل كل ساعه እስልምና ግን ከናተ ሆድ ከወጣህ ጀምሮ እስከምትሞት ድረስ እያንዳንዱ ደቂቃ እያንዳንዱ ሰዓት من دم التارج يمي مرا تلك دستور نو لالهم الناس كهون درس والله دك من ينديهم ونت ونت يعني انجتين كلاليتين بك ادك متهون مكناتهم اندي تارج اندم مسردات شو ايار كنو يقبهوت قن اللهم يا رب شرح صدورهم بس قبتوات شو اندي هون تسفادر قال له ندس يمي لين نقرا هون اخي في الله قال لي ይህን ነገር ወይም አቡ አኒስ ወይም ሌሎቹ ካላችሁ አስደስቱኝስ ወላሂ ይሄ ነገር በደንብ አርጋችሁ ብትገልጹት እንዴት ደስ ይለኝ ነበር እና እስካሁን ድረስ ካልኩት ይበቃኛል መሰለኝ የሚቀጥለው ያለው አያ ሌላ ትርጉም ያዘ ነው በሌላ ዓለም እንዳንገባ መጨረሻ እስልምናችን ፖለቲካ ነው የበለጠ የተመረጠ የረቀቀ በጣም ጉልህ የሆነና ነጻ ነጭ የሆነው ፖለቲካ ነው ህወታችን በሙሉ የመምራት ትልቅ ችሎታ አለው ብለን ካሁን በኋላ ሲያሳና ዲን አንድ አይደለም የሚል ሙስሊም ካለ በጣም ወንጀለኛ ነው ይያልኩ ማይኩ ለወንድሞችና ህወታችን አስረክባለሁ والله اعلم አሁን እንግዲህ ያቺ ሰባት እስልምና ፖለቲካ ነው ፖለቲካ እስልምና ነው الإسلام سياسة كله والسياسة كله إسلام. بليلة النقاقر الله سبحانه وتعالى دستورة ورده قرآن ورده سنة ورده ينو تقلالا يسوليج بزي تمرتو اندهد بلونو انتني أدرقو سلزي يطور عمرار يكونو منقر يتين أطبقا يسكروتي تقلالا تقلالا سياسة مالت إدارة شؤون الدولة سلهوني ياقرون أمرار سلت سلهوني سياسة يميبالو قرآن كاللوت يعلم هقنا دمب متو اتف يعني متو اتف يتشاشع لنا يسفهم هونون والله عند ساعة تقول زاري تنانتنام عند ساعة تقول لسوس ساعة يتناقركو لبلا اللون قديه يبقى اي مسلينيال ولكن عندنا نقر لمش أمر فلقال له يهوديو لسيدنا علم من دنيا لاتشو علمكم نبيكم حتى الخراءة سقرا بيت قبته اندي تارقه يانتن قشاشا اندمتاس ادان ناس تنجا اندمتارق يهلو استمرونو يهيدو محمد علوتنا عند صحابي من علي او سيدنا علي راساتشو نعم يا يهودي علوت قال مات النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سيموتو علمنا كل شيء حتى علمنا الطير كيف يطير في السماء وفنا براري هنا وبسماين دم نتنا مبرو سلسون بدم باسر الدثون الله يعني نبي صلى الله عليه وسلم يموتو على شو ونكون يسقرا منا من دزي عند وفن ديتن دم التبر الله استمرون بقرآن نبياتشن بالزهن ويتون عليه بسورة تبارك الذي هي لمن دي الله سبحانه وتعالى نعم ما يمسكهن إلا الرحمن لال نعم نزاو فوشكو كنفاتشو يزرقونا يجبطو يزرقو يجبطو سيهدو ما يمسكهن إلا الرحمن مانو بمريض بنفاس لا ينسفف سيدو مانو ميزاتشو يا الله الله ادلم نعم نعم سلازي اوروبلان واهون 300 سو چنا سنت اقا سنت تون اقا چنا بمريض بنفاس لا تنسفف لا 10 كيلو متر ل 100 كيلو متر ستهد الله ادلم يا ذات نعم الله نو يا ذات سلازي يا استنجاء قداي كامطان سلمنا بدن بارغو يصدات نجر بنو استمارون والله نبياتين صلى الله عليه وسلم ان انت تاقالاچو بتام يميطلوت بينور بزي هالدنيا بزي عالم بتام يميطلوت نجر لنغراچو مطفشتا نبر مطفشتا بتام يطلوت نبر انداوم بمطفشتو يتنسى كلاتچو يمتاقوت نجر نو بمطفشتو يتنسى ميستاچو فتو بل بمطفشتو يتنسى مار وللا البلام حرام نو بلو لراساتشو يحرموت نبياتشن صلى الله عليه وسلم ناتشو نعم والله انا من دنو يتكستو ان انت يمتاقوت عند جزي قلتشاتشو نبر ينصحنا قداي الله سبحانه وتعالى من يسقر نجر يلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم باند منقد كالفو صوستك ان يا منقد شتو يشت نبر عند سو عند ليج متو اجاچو زرغتو يعني براسو لاي تنش دبسبس كادرغوت عند حصان يي راسو صوغر 3 قن طرو شتو مسك يميبالو شتو يشت نبر نعم نبياچ صلى الله عليه وسلم فاطمه لعلي سيسطوات يعني سيدروات من قالوت عند 3ኛ مهروا شتو غزالات قالوت نصحنا شتو بطعم يودوت نبر نبياچ صلى الله عليه وسلم بل يقول في حديث أحب من دنياكم كنا أنت دنياكم مودو النساء الله فتروا يسيت سميت الطيب شتونا وجعلت قرة عين في الصلاة يعني برهاننا يعني عين ما رفيا دمو بصلاة هذا الرجل لن يعلو نبي صلى الله عليه وسلم لذلك عندك أن صفية متبالو مستاتشو مار تقزى نبر بطان ببيتوا بزو مار نبر ماري قباي وطان نبرنا نبياتشن عصر سقدو مستوشاتشون لما زيير بلو سيهدو عند كان صفيا بيت جبنا مار ولا لا اتطاتشو ماتنو اتطونا هيدو ሁለተኛ ምን እንደዚህ ሶስተኛ በየአስሩ ማር ቀርባት ቆይና ለነቢያችን ያኒ ባልዋ ነው ስለዚህ ለነቢያችን ማር ታጠጣለች ቀኑ ማን ነው የቀኑ አኢሻና ሐፍሳ ቀኑ ሚስቶቻቸው ናቸው እዚህ ላይ ተንኮል አሰቡ ማለት ነው ምን አሉ ራ ሐፍሳ ጠፋንኮ ጠፋን በቃ ፍቅርኮ ጠቅልል ላርጋኮ ሶፊያኮ ወሰደችብን ለትወደድ ብላኮ ነው ማር ወለ ላይ ምታጠጣቸውና አንድ ተንኮል እናርግላቸው ለሁለቱም ብላ አኢሻ ነው መካሪ እንግዲህ ሐፍሳ ደሞ ጓደኛዋ ስለሆነች እሺ ብላ ሁለቱም ተማከሩና ምን እናርግ ተባባሉ እሺ አኢሻ ምን አለች ወደኔ መጀመሪያ ከመጡ ነቢያችን ሰለላ አረ አፍህ ገማልኮ ምንድነው አፍ መጥፎ መጥፎ ይሸታል ብዬ አስደነግጣለሁ አለች ከዛ ላያምነን ይችላል ወዳንቺ ሲመጣ ደሞ ገና ሲገቡ አንተ ረሱልላህ ምንድነው መጋፊር የሚባል ነጠጣህ እንዴ እንዴ አፈህ እኮ በጣም መጥፎ ሽቶ እኮ ነው የሚያወጣው መጋፊር ጠጣህ እንዴ ትልዋለሽ መጋፊር ማለት መሰላችሁ ያኒ እንደ ማር ወለላ ነው ላኪን መጥፎ ሽቶ ያለው ነገር ነው አሁን እንደዚህ ተማከሩና ነቢያችን ማር ጠጥተው ወደ አኢሻ መጡና በቃ አስደነገጥቻቸው ያ ረሱልላህ ምንድነው አፍህ የምሸተው መጋፊር ጠጣህ እንዴ አለችው ነቢያችን ላ መጋፊር አልጠጣሁም እኔ ማር ነው የጠጣሁዋል ላ መጋፊር ሸታል አለች ደነገጡና በጣም ተቆጡ እሺ ብለው ወጡና ወደ ሐፍሳ ሲሄዱ ሐፍሳ ረፍሰ ሸይ ያ ረሱላህ ምንድነው አፍህ የምሸተው አለች አሁን እንግዲህ ተረጋግጡ ማለት ነው ተቆጡና በጣም መጥፎ ሽተ ስለሚጠሉ ምን አሉ والله አሉ كهم بوهلا صفية لني حرام نشالو لا حول ولا قوة إلا بالله يا مستوشن سمته اندزي اندهت بكا اندزي بكا شتو متفا شتو اسكمت اتانو متارغن كهم بوهلا صفية لني حرام نشالو قالو وفي رواية أخرى بللا ورواية المؤمن لالو ما رنو يا حرمو قالو اندي اهون افيس كم شتنو يا تتاچنيو والله كهم بوهلا مار يميبال نغر البلا مالو المهم صفيان نو يحرمو مارون نو يحرمو اندو ليهون يشلال الله تقطع انغدي هزي لاي كمان غوناي تقطعو كعائشانا كمان كعائشانا كحفصا بتام تقطع الله سبحانه وتعالى انداوم لنبياچنم تغسات اورده انديت يا رسولنا እንዴት ለሚስቶች ልታስወድድ ብለህ ነው ሐላሉን ይحرمከው ሶፊያ ምን አጠፋች ማሩ ምን አጠፋ ለሐፍሳና ለእንትኑ ለአኢሻ ልታስደስት ብለህ አላህ ይحلለው حرام ታረጋለህ እንደዚህ አታረጋለው አሁን ላነብላችሁ እንግዲህ يقول سبحانه وتعالى في سوره التحريم عندهم تحريم بلوت سيامات الله يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك لمن الله مار ولا حلال يالو صفيا مست حلال يالو الله لمن حرام ترقاله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك يعني مستهن مستوچن بتود دي وده نو متفلقو عائشه انا حفصه لما اسودد الله يحلله حرام ترقاله بل لزاري والله غفور رحيم ለዛሬ አላህ አፉ ብለዋል ግን እንደዚህ እንዳትደግም አለው طيب من لارجيتها اهون كومي يالله والله صفيا لني حرام بي مي يالله الله سبحانه وتعالى من عليه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله سبحانه وتعالى لما له سو مفتي ادرجه مندنو والله 10 مسكين يبلال كالا غنيه አስር ምስኪን ልብሳቸው ልብስ ያለብሳቸዋል ካላገኘ ሶስት ቀን ይጾማል በዚህ የማልከው ነገር ይፈርስና እኔ ወደ ሶፊያ ተመለሳለ ወደ ማሩም ተመለሳለ አለው ወላኪን ለአኢሻና ለሐፍሳ ግን ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው ያወረደላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ قال ان تتوبا ቶባ ካላላችሁ አንቺ አኢሻና ሐፍሳ ነቢያችን ስለበደላችሁ አድማ ስለአደረጋችሁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በአርሹ ሆነ በጣም ስለተቆጣ እንተቱባ ኢላላህ ፈቀድ ሰገት ቁሉቡኩማ ተውባ ካላላችሁ ልባችሁ ከወደ መጥፎ ነገር ዘንብለዋል አንድ መጥፎ ስራ ነው የሰራችሁት የሐፍሳ የአኢሻ والله ان توبه كلالاچونما اني بتام تقطچه بتام لقطاچو نني لال الله سبحانه وتعالى ان تتوب الى الله فقد سغت قلوبكما وان تظاهر عليه ان ببلاچو دومو يهن تنكل نغر كقتلاچو فان الله هو مولاه كنبيكو الله غون لغون الله وجبريل جبريل مكو كسو غون غلغون الله وصالح المؤمنون صالح المؤمنين ان الله كنبيونو رسول ساس انتنو مؤمنوچونو مو كنبيوناچو ملائكوچو جبريل دمو كنبيونو ان انت لبيچاچو قرطاچو جهنم است كتاچو الله قطاچو قطاچو الله بلو الله بتام بمياسفرا نغر نو ياوردو كذا بحالا والملائكه بعد ذلك ظهير كذا دمو تلك قطات مسفرارا دمو امطالاچو عسى ربه انبي بلاچو يهن تنكل كقطلاچو ان طلقكن ان انتن كطلق اندميطل اندي طلقاچو ادرغالو الله كنو ميلو تقطو عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات نعم الله سبحانه وتعالى ان انتم بفتا من دناچو ان انت اصلا الله ان متاسقطو نبيون يمتنكلو سنهونه ان انت كتطلقاچوكو كان انت يبلطو سيتوچوكو مسطو ينه يلال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات كذا قتلوا دمو ثيبات وابكارا كفلغه اغبتا يفتاچ كفلغه دنگل يهونهچ لجاغرد نو ميسطو ان انت كاهون بوحالا تعدبو سبحان الله الله سبحانه وتعالى اهون منا گباو بلا تطيقاله يعني سيت ሁለት سيتوچ ببيتاچو هونو عند تنش ادماس لا درغو لبالاچو الله اندزي تقطتو ይህን ሁሉ አያት እስከ የውል ቂያማ የሚነበበውና በሱ አርገን ዒባዳ የምናደርገው በእያንዳንዱ ፊደል 10 ሐሰናት የምናገኝበት ኢን ተቱባ ኢን ሁለት ፊደል አለው ተቱባ 1 2 3 4 5 ፊደል አለው ተቅላላ 7 ፊደሎችና 7ቱ በ10 ካባዛቸው 70 አጅር አለን ኢን ተቱባ ካለ አንድ ሰው 70 አጅር አለው طيب قرانو كله كقراو سنت اجر الله ان سله حفصنا سله عائشه بوسط بيتاچو هونو تماكرو يعني انيا اسكزي درس تلقا ناسبو مي نغر لمثال ابو انيس هولت مستكالاچو كالوت هولتوم تماكرو زاري انابشقو زاري اننادددو بلو انتن كتناغرو يعني ليا بشقوتنا ليا ناددوت يتشلالو لكن الله بوست اسكم يغبا درس الله نبيون اندي غدا ويم يي نغر ان مدرج اندللبت كعرشو قران اوردو اسكيوم القيامه ميقرا نغر غسصاچو لمست يعني مننياو مست دومو اندزي مارغ اندللبت اسكيوم القيامه مكر يا قربنو على كل حال من لمانت ميفلكوت وندموچ قراناچن ديناچن سلا طهارا ስለ መጥፎ ሸቶ ስለ ጥሩ ሸቶ በደንብ አስተማረን እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች አንዲት እስካሁን ድረስ አለች ልጅቷ ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች እየሰማችሁ ነው አንዲት والله እስካሁን ድረስ አለች የኔ ካሴት የትዳር ህይወት በእስላም ቤተሰብ የሚባለው አንዱ ደግሞ የማይቀር ጉዞ የሚባለው እነዚህ ሁለት ካሴቶች በአስመራ ከተማ ሆና ባንድ እስላም ቤት ነው እዛ ቁጭ ብላ አራቱም የቪዲዮ ካሴት ናቸው ሁለት ካሴት ናቸው 3 ሰዓት ጠቅላላ 12 ሰዓት ናቸው አራቱም ቪዲዮ እኔ በካሴት ነው በድምጽዋ ነው ላከችልኝ የተከሰተው ነገር በሙሉ በድምጽዋ ላከችልኝ እንደገና ደግሞ ደብዳቤ ደግሞ 3 ጊዜ ደብዳቤ ላከችልኝ እና ምን አለ እነዚህ ሸሪጦች ከሰማች በኋላ ለዛ እስላም ቤተሰብ እዛ የሰማችበት ቤት ምን አለች እናንተ ሰዎች ንዓም ይሽ ከሚናገርባቸው እስላሞች የታሉ ብላ ጠየቀች እንዴ እኛ አይደለንም እንዴ? አረ ባካችሁ እናንተማ አይደላችሁም። ሼኹ የሚናገረው ያለው እስላሞች ሰሃባዎች የሚባሉ እንደነሱ የታሉ ብየረም ጠይቃችሁ አለችና እኛ ኮነን አለች። አረ እናንተማ ከኛ ትሰክራላችሁ፣ ከኛ ዝሙት ታረጋላችሁ፣ ከኛ ትዋሻላችሁ። ይህ ዲን እኮ ዲናችሁ እኮ እንደዚህ አይደለም። አሁን የሰማሁት ከሸክ ኢብራሂም እንደዚህ አይደለም። የማይቀር ጉዞ ስትሰማው እነቴ ነው ያለቀስክ ነው የምትሰማውና እነዚህ የታሉ ብየረም ጠይቃችሁ ብላ ትንሽ ቆይታ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ በቃ አሰለመች ማለት ነው። ካሰለመች በኋላ እንግዲህ ዋናው መልእክቱ ልንገራችሁ፣ ካሰለመች በኋላ እንግዲህ ብዙ ወገኖቿ ምናምን ሊገድሏት ምናምን ብዙ ሞከሩ፣ ግን አልቻሉም። አላ ኩል ሐል አንድዋ ትነግረኛለች፣ ሩማና ነው ስሟ፣ አንድዋ ካስመራ ነች። ደውላ ምን ትለኛለች፣ ይህች ልጅ ያሰለመችው እኮ በጣም ጉደኛ እኮ ነች አለችኝ። ምንድነው አልኳት። አንድ ቀን ሰርግ በሰርጉ እንትን ሰርግ ሄድንና በሰርግ ላይ ቁጭ ብለን እየተጫወትን አለች እና ዳስ አለ፣ ዳስ የተተከለ ዳስ አለ። ከዳሱ ውጭ እንደዚህ ቁጭ ብለን እያወራን እየተጫወትን ሩማናዬ አለችኝ አለች። ያቺ ያሰለመች እኮ ነች። ያሰለመችው ሁለት ወር ነው ካሰለመችው። ለዛ ለሩማና የምትባለው እስላም እኮ ነች። ሩማናዬ አለች። ነዓም እናንተ እስላሞች እኮ አልሐምዱሊላህ የናንተ ጣሃራና የናንተ ጽዳት እኮ አታውቁትም። እኛ ክርስቲያኖች አንተ አኳር ሐጻብ ማአኮሩ ቂጡን የሚያጥብ አንተ ሰላም ብለን እንሰድባችሁ ነበር። ግን እነቴ ነው ልንገርሽ አለች። እሺ አልኳትና ቁጭ ብለን እየተጫወትን አንዲት እስላም መጣች ወደ ሰገራ ቤት ልትገባ። አሁን የውልሽ ሩማናዬ አለችኝ አለች። ነዓም ይህች እስላም ነች፣ አሁን ሰገራ ቤት ገብታ ልትወጣ ነች፣ እስቲ እንጠብቃት አለች። እና ልጅቷ ሰገራ ቤት ገባች፣ ሽንትና ምናምን ሁሉ አጸዳች፣ ታጥባ ውዱ አርጋ ምን አርጋ እስከምትወጣ አንድ 20 ደቂቃ ወይም 15 ደቂቃ ጨረሰላት። ከዛ ወጣችና ቀስ ብላ በጽዳት እንደዚህ ወጣችና ወደ ዳስ ገባች አለ። ከዛ ትንሽ ቆይታ አንድ ክርስቲያን መጣች አለች። ቲክቲክ ቲክቲክ ቲክቲክ እንትን በቃ እየተራመደች መጣችና ይኸውልሽ ይኸውልሽ ሩማና ይቺ ክርስቲያን ነች፣ አሁን ልትገባ ነች ሰገራ ቤት አለችኝ። እች ብዬ ገና ንግግራችን ሳንጨርስ አለች ገባች። ሽንቷ ምናምኗ አርግፍ አርጋ ዊድን ቱ ሚኒትስ እኮ ነው ትሪ ሚኒትስ ወጣች አለ። የውልሽ የውልሽ አሁን እኮ ሽንት ሽና ሰገራ ምናምን አድርጋ ምንም ሳትታጠብ እኮ ነው የወጣችው ይቺ ነገር። እስላም እኮ በጣም የጽዳት ሃይማኖት እኮ ነው ብላ እያለቀሰች ነው የነገረችን አለች። ይቺ ሩማና ነው የምትነግረኝ እኔን። ቁልቱ ሱብሃንአላህ ካሰለመች ሁለት ወር ነው፣ ላኪን እንዴት እስላም እስልምና ምን መሆኑን ገብተዋት እኛን ለማስተማር ጀመረች አለች። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የምነግራችሁ ሐቂቀተን ሐቅ ለመናገር ከተፈለገ እኛ እስላሞች እስልምናን አናቅም፣ ባጭሩ አናቅም፣ ወላሂ አናቅም። ለምንድን ነው በባልና ሚስት በጣም ችግርና በጣም ንትርክና መሳሳብ የሚገኘው? ጅህልነት ነው እኮ። ሚስትህን እንዴት አድርገህ እንደምትይዝ አንቺ ሚስት ባልሽን እንዴት አድርገሽ እንደምትይዚ በሁሉ ነገር፣ በጠባዩ በሴክስ ነው፣ በበላል ነው፣ በመጠጣት ነው፣ በምንድን ነው፣ በሳቅ ነው፣ በጨዋታ ነው፣ በሁሉ ነገር ያኒ ሌላ ሴት የለችም ብሎ እስከሚያም ድረስ የማታረጊው ስላልተማርሽ ነው። ዲነ ኢስላም እንደዚህ እንደሚል አታቂም። እና የቤተሰብ ጉዳይ በእስልምና ቢመራ ኖሮ ጀና ጀና የዱንያ ጀና እንኖር ነበር። እና እስልምናችን አናቅም ብል አልዋሻውም። እኔ ልንገር አንድ ነገር የተከሰተ በህንድ ነገር ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ፣ ግን ለማስታወስ ያህል ነው። አንዱ ህንድ ጀማዓተ ተብሊቅ የሚባለው አለ አይደለም፣ እነዚህ ዱዓዋ የሚያደርጉ የሚወጡ ምናምን እንደዚህ፣ ከነዛ አንዱ ነው። ህንድ ነው፣ እስላም ነው፣ ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው ነው። አሁን ጎረቤቱ አንድ ሂንዶስ ነበር። ሂንዶስ ማለት በሬን የሚገዛ ነው። የኔ ኢላህ በሬ የሚለው ላም የሚለው አንድ ህንዶስ ጎረቤቶች ናቸው። አሁን የዳዕዋ ሰው ይመጣና ለዛ ህንዶስ ዳዕዋ ያደርግለታል። የእስልምናን ጽዳት የእስልምናን ሁኔታ ይነግረዋል ማለት ነው። አሁን አራት ወር ዳዕዋ አደረገለት። አንዲት ሳንቲም የምትሐል ወደ ቀኝ ወደ ግራ አልተንቀሳቀሰም እንብ ያለው አን አራት ወር እኮ ነው አራት ወር ዳዕዋ ሲያደርግለት አንድ እርምጃ ወደ ፊት አልሄደም ሰውየው ሰውየው በሸቀና ያስላሙ ወደ አንድ ትልቅ ዓለም ሄደ ሼህ አላቸው እኔ ጎረቤት አለኝ ህንዶስ ነው አራት ወር እንደዚህ ለፍቼ ለፍቼ ለፍቼ ዳዕዋ ሳደርግለት ምንም ነገር አልሰማማለ አሉት ሰውየው ባነጋገሩ በሁኔታ ሁሉ ተረዱና ዓሊሙ ናልጄ አሉት እስቲ ሁለት ድንጋይ አምጣልኝ አንድ ድንጋይ በጣም ሰነፍ አንድ ድንጋይ ደግሞ በጣም ጠንካራ ሆኖ ሁለት አምጣልኛልና አንዱ ድንጋይ በጣም ጠንካራ ሆኖ አንድ ደግሞ ዝም ብሎ በአፈር ክምችት የአፈር ክምችት ሆኖ ድንጋይ አመጣለት እስቲ ያጋጫቸው አለ ሁለቱም ሲያማታቸው ያ በአፈር ክምችት የተደረገው ድንጋይ ወዲያውን ፍርክትክትክት ብሎ በቃ ፈረሰ ማለት ነው ተሰባበረ ልጄ አሉት ይውልህ ይህ ጠንካራ ድንጋይ ለዚህ ለሰነፍ ድንጋይ ሰባበረው አለው አሁን ደግሞ አለው ኢማንሂ ቢልበቀራ አሸድ ወአቅዋ ምን ኢማኒከ ቢላህ ይህ ህንዶስ የምትለው በበሬው ያለው እምነት አንተ በአላህ ያለህ እምነት በእስልምና ያለህ እምነት የሱ እምነት ይበልጣል አለው ይከብዳል ማለቴ ህንዶስ ይበልጣል ማለት ሳይሆን የሃይማኖት ህንዶስ ይበልጣል ማለት ሳይሆን በበሬው ያለው እምነት ጠንካራ እምነት አንተ ደግሞ በአላህና በእስልምና ያለህ እምነት የሱ የከበደ እምነት ነው አንተ ሰነፍ ነው ስለዚህ እንዲያውም እኔ የምፈራው እሱ ወደ ህንዶስ እንዳያስገባህ ነው የምፈራውና ሂድና የእስልምናን እምነትህ አጠንክር የእስልምናን እምነትህ በደንብ አድርገህ ሻርፕ አድርገው ስለ እስልምና ብዙ ተማር መርቅን እስከምትመረቅን ድረስ የእስልምናን ነገር ተማር ከዛ በኋላ ታያለህ እንዴት እንደምታሰልመው ብለው መከሩት ማለት ነው ለዚህ ነው ወንድሞች ቅርታ አድርጉልኝና ስለ እስልምና የምናውቀው 10% ነው 90% ስለ እስልምና አናቅም የዛሬ ደርሳችን انا اتحدى العالم كله በመላው ኢትዮጵያ ያሉ እስላሞች ወንድሞቻችን ዓለሞች ካልሆኑ በስተቀር ጠቅላላ የዛሬና የትናንትና ደርስ የማያውቁት መሆኑን አቃለሁ አዲስ ትምህርት መሆኑን አቃለሁ ምክንያቱም እስልምና በሁሉ ነገር የተሟላና ዲስቱር ኢላሂ ዲስቱር ረባኒ መሆኑን ላ ያእቲህ ልባጥል ምን በይን የደይህ ወላ ምን ኸልፊህ በማንኛውም ነገር መጥፎ ነገር የሌለውና ጠቃሚ የሆነው ዲን መሆኑን አናቅም ቅርታ አድርጉልኝ አናቅም ሶስተኛም አናቅም ነው ምላችሁ እውነቴ ነው ማወቅ አለብን ካወቅም በኋላ ጣዕሙና ማንነቱን እናቃለን ለማለት ነው የፈለግኩት ስለዚህ አሁንም ቢሆን እጃችሁ አውጡልኝና ትንሽ ጨምሩበት ምክንያቱም ሱብሃንአላህ አልዓዚም بس الله اقرا لك بس انا من نغير يملو نغير يلم اسلام طعمنا من مننتنا تلقنته يا يساوقك الله من ما ادلم عند سو لمثال وانجل يارق يشلال كوانجل يمدن سو يلم بغلص لنغراچو شيخ تبلو تلق تبلو وانجل يارق يشلال لكن اني سو ادلم يمناغرو يالله هون يا مناغرو اسلمنان ماوق انت ورق انا ورق ورق اسلام مالت والله مؤمن مالت ورق امس سيركس نو اونتي نو الماز بلهم الماز يمي ودا درح ادلم انت نبياتشن اندالوت نو يا كعبة الوات انتي كعبة بتعم ودنش ودش الله شريف نش الوات ولكن دم مؤمن واحد يعني اغلى منك واشرف منك الوات አንድ ጠብታ ደም ወይም አንድ ሙእሚን ካንቺና ካንቺ መሳሰሉ የተቀደሱ ቦታዎች አንድ ሙእሚን ይበልጣል አሉ ነቢያችን አልሙእሚን ጋሊ ጋሊ ጋሊ ጅደን ግን ራሳችን አላወቅንም እውነቴ ነው እና ምንድነው የሚሉት የተኛ አንበሳ ጥንቸል ትጫወትበት ይላሉ አንበሳ ከተኛ ጥንቸል እኮ ነው አይጥ አይጥ ጥንቸል መጥተው ይጫወትበታል ተኝተዋላ ሙተዋል ሙተ ኢላ የሞተ ነው የሞተ አንበሳ ጥንቸልና አይጥ ምናምን ይጫወቱበታል ይላሉ። እኛ ደሞ እስልምናችን አንበሳ ያንበሳ ዲን ነው ግን አላወቅ ነው እነቴ ነው። እባካችሁ ወንድሞች በእስልምናችሁ ኩሩ፣ ተንቀባረሩ፣ ትከሻን ከፍ አርገ ሂድ። አንተ ሙስሊም غالي غالي جدا የፈለገውን ናን ሙስሊም የፈለገውን ቢማር ፕሮፌሰር ቢሆን ሰር ዲግሪ ቢያመጣ ፕሬዚደንት ቢሆን ሳይንቲስት ቢሆን ኢንሻአላህ ማርሻል ዲግሪ ቢያመጣ ካንተ ጎን ለጎን ቢቀመጥ እሱ ፋንዲያ ነው። والله والله እኔ አይደለም ያልኩት ይሄ ነገር ተመልከቱ አላህ ምን እንደሚል በሱረት አልበይና ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كذيه بلطاله جهنم استكتتاتهم في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه انذ كافروش بمريت كميهد هوت يالو نجر بمريت كميهدو كسرسار كايت كحسما كاهيا كوشا يباسوناتشو عليه انقديه مؤمن من اللي هون نو مؤمن بتعام اونتي نو لنقرش زينا متادرق ليباي هون اتشو سيت زينا زموت يمتارقو كان دي كافر بمليون اجتبالت عالج واندموش ناهوتوش اني كورا له بزيها الدنيا من نو مياس كوراه بلا بتايقون يا محمد ابن عبد الله تكتاي مهونين بيتشانو ያስለቅ ሰኛል አንዳንድ ጊዜ በደስታ አለቅሳለሁ والله محمد ابن عبد الله የተባለው ብርሃን ይዞ የመጣ ሰው የሱን ተከታይ በመሆኔ በጣም ያስደስተኛል والله በዚህም ማይኮራ ሙስሊም ሙስሊም አይደለም ይሄን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች እጃችሁ ያወጣችሁ እስቲ ከልባችሁ ተናገሩ የእስላም የእስልምና ነገር ተነግሮ አይጨረስም نعم ما يكفر الا انت ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ جزاكم الله خيرا انا ارسو يا وجرسوا تاع النغرو